الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من الأبواب المتعلقة بسخاوة النفس وحسن الخلق، واليوم نشرع بإذن الله عز وجل في باب البخل. وكنا قد مر بنا قبل ذلك باب الشح، وتكلمنا عن الشح وصورته، الآن نتكلم عن البخل لنعالج هذا الداء الذي هو من أعظم الأدواء، كما ستسمعون الآن من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الحجاج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: جد ابن قيس. جد ابن قيس، وهو خال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قالوا: جد ابن قيس، إلا أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو رضي الله عنه على أصنامهم في الجاهلية، يعني ينكر. تعرفين قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه مع الأصنام، وكان عمرو على أصنامهم في رواية، أي كان ينكر ويعترض على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وكان يولم عن رسول الله، يعني كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقيم وليمة لعرسه، كان عمرو رضي الله عنه يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، وهذا الحديث يدل على عظم قبح البخل، فالبخل داء عظيم جدا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين لما جاءته أموال من حنين لغزوة حنين، فعلم الناس بذلك فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويعطيهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعطيهم حتى فني ما معه من المال، والتف الأعراب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى شجرة وأخذوا رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان معي عدد العضاة، يعني هذه الأشجار، لو كان معي عدد هذه الأشجار نعما لأعطيتمكموها ولم تجدونني بخيلا صلى الله عليه وسلم، أو ولا تجدونني بخيلا. فالبخل إخوتي الكرام داء عظيم، ولذا فإن المرأة ربما يكون شريفا وتكون له مكانة عالية، لكنه ينحط بين الناس عن تلك المكانة ببخله، ينحط عند الناس عن تلك المكانة ببخله، وهذا أكبر دليل على ذلك أن جد بن قيس كان سيد هؤلاء، وفي رواية هو أكثرنا مالا، إلا أنه بخيل لا ينفق، هو أكثرهم مالا يعني غني، فصار سيدا لهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن البخيل لا يصلح أن يكون سيدا على القوم أبدا، فإن البخل داء عظيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، وأي داء، داء يعني مرض صح، إذن هناك أمراض تتعلق بالنفس وأمراض تتعلق بالبدن، هناك أمراض تتعلق بالقلوب وأمراض تتعلق بالأبدان، ولا شك أن مرض القلب والنفس أعظم من مرض البدن، لأن المرأة ربما يمرض بدنه ويكون ذاكرا شاكرا متعلقا بالله رب العالمين، لكن القلب إذا مرض فإن العبد يضل عياذا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إلا أننا نبخله، قال وأي داء، أي مرض أعظم، أدوى يعني أدوى، ولكن الهمزة سهلت، وقيل هو مرض يصيب البطن والراجح الأول، أدوى يعني أعظم الأمراض، أدوى من البخل، إن سيدكم عمرو بن الجموح. ويظهر من سياق الحديث أن عمرا رضي الله عنه كان رجلا كريما، لأنه كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمنحه وكان يساعده صلى الله عليه وسلم إذا كان في عرسه، وهذه لفتة نبوية مهمة، وهذا أدب لا بد أن نراعيه. لو كان لك أخ عنده عرس فلا شك أنك إن قمت بإعانته على الوليمة فهذا خير، هيعمل وليمة. طب الأمور ضيقة وانتم عارفين الزواج في هذه الأيام، ولا شك أن الوليمة من السنة، ها؟ فهو يريد أن يقيم وليمة لعرسه وأن يطعم الناس، طب مش لا يستطيع، طيب يا فلان إيه رأيكم إحنا نساعد أخانا هذا ونقيم له وليمة ونجمع الناس على هذا الطعام، فلا شك أن هذا من السنة. وكان عمرو بن الجموح يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هو بإعداد الوليمة مساعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البخل إخوة الكرام داء عظيم، عارفين ليه؟ لأن البخيل سيء الظن برب العالمين، بسيء الظن في الله، مع مال يقول لك طب أنا خرج المال، وبعدين إذا خرج المال جاء العيال، الله أعلم بما سيأتي فيما بعد، ما يمكن الجو يضيق، ما يمكن المصالح تتوقف، طب أنا لما أخرج مالي هذا وأنفقه في سبيل الله، أو إذا أخرجت صدقة هذا المال، يعني الزكاة الواجبة، إذا أخرجت صدقة هذا المال فإن المال سينقص. شوف يسيء الظن بمين؟ بالله الكريم، يسيء الظن بالله الكريم الذي رزقه. إن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان كثير النفقة في سبيل الله، وكان يقول ما أدري وماذا أفعل، والله إني ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا، إيه ده، إني أنفق بالنهار أو بالليل فيرزقني الله جل وعلا أكثر منه بالنهار، ينفق 10 يجيله 100. أهم حاجة حسن الظن بإيه؟ بالله، حسن الظن بالله، كن حسن الظن بربك جل في علاه، ترى كرما من الكريم جل في علاه، بل إن الله جل وعلا لربما يحجب عنك مصائب كانت ستعم عليك، ربما يرفع الله جل وعلا عنك بلايا ومحن كانت ستسقط عليك لولا تلك النفقة. ولولا هذه المساعدة التي قمت بمساعدة فلان بها أو فلان، وكنت في حاجة فلان، وحسبكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله إيه؟ مين اللي في حاجته؟ الله، الله جل في علاه. تخيل أن يكون الله في حاجتك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتك. فالبخل عياذا بالله داء عظيم. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: يكون المؤمن بخيلا، يكون المؤمن جبانا، ولا يكون المؤمن بخيلا. يعني ما ينبغي أبدا على أهل الإيمان أن يتصفوا بهذا الوصف، أن يتصفوا بهذا الوصف، فهو من أعظم الأدواء. خلاص حفظت هذه الفقرة من الحديث، وأي داء أدوى من البخل. يجي واحد يتقدم يقول لك: الله فلان رجل طيب وكويس ويريد أن يخطب فلانة، بس مشكلته إنه هو بخيل. ده بخيل، ده داء رهيب جدا. وكم من أسر تفككت بسبب البخل، لأنه ربما لا يطعم عياله ولا ينفق على زوجته. فإن البخيل قد أصيب بمرض، وهو حب المال لذاته. حب المال إيه؟ لذاته. يعني من الشهوات أن يحب المرء المال، لكن ليه؟ إنما يحب المرء المال لأنه يعينه على قضاء وطره في شهوات أخرى. يعني يكون عنده شهوة الطعام، الشراب، الزواج، يحب المال، يجمع المال من أجل أن يستمتع بهذا المال. لكن البخيل عياذا بالله لا يستمتع بالمال، فهو يحب المال لذاته، يعني عشان يبقى اسمه عنده مال بس. ولذا فإنه من عقوبة الله عز وجل لجامع المال الذي يبخل بماله أن يشتت الله عز وجل عليه شمله، يشتت عليه شمله، يجعل حياته متفككة لا يشعر بسكون ولا براحة أبدا. ليه؟ لأنه كما قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، فإن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، أنت قاعد للمال تحرسه. اللي بيعمل كده البخيل. ليه؟ لأن المال قد ملأ قلبه، فلا يريد أن ينقص هذا المال، فهو سيء الظن بالله. ولذلك كان البخل من أدواء الأدواء، يعني كان من أعظم الأمراض والبلايا. وعن رواد أو وراد، وراد كاتب المغيرة بن شعبة، كاتب المغيرة أو كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية، يعني ابن أبي سفيان حينما كان أميرا، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يرسل إلى المغيرة بن شعبة يقول: ذكرني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المغيرة رضي الله عنه. والآن من الذي يخاطب المغيرة؟ مش معاوية، لا، ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو الذي أرسل إليه ليذكره. فبأي شيء سيذكره المغيرة رضي الله عنه؟ فقال المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وعن منع وهات، وعن عقوق الأمهات، وعن وأد البنات. هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نحتاجه في الحديث هي تلك الفقرة: وعن إضاعة المال، وعن إضاعة المال. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الآن هو يتكلم عن إيه؟ البخل. ثم أردف الحديث الذي بين فيه أن البخل أعظم، أن البخل أعظم الأدواء تكلم عن نقيضه أو ما يظنه الناس على النقيض، وهو إضاعة المال، وإضاعة المال من الإسراف، من الإسراف. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما تلوم نفسك على أنك أمسكت المال ولم تنفقه في سبيل الله، محسورا إذا أنفقت هذا المال وصرت خاليا لا مال معك، تشعر بالحسرة لأنك ضيعت هذا المال. ينبغي عليك يا أخي أن تفطن لشيء، فانتبه معي، ثم فارق بين الجود وبين إضاعة المال والسرف، ثم فارق بين الجود وبين السرف وبين إضاعة المال والمحافظة عليه والبخل. لازم تأخذ بالك من هذه القسمة. السرف أن تنفق أكثر من حاجتك، السرف أن تنفق أكثر من حاجتك، هذا سرف. فإن كان في سبيل الله عز وجل وعلى الفقراء والمساكين فهو جود وكرم، فهو إيه؟ جود وكرم. واحد يقول لك ده فلان ده مسرف ينفق كثيرا من المال، هذا مسرف إذا أنفق كثيرا من المال على شهواته وملذاته، لكنه إذا أنفق هذا المال في سبيل الله عز وجل فلا يكون مسرفا أبدا. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حينما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف مال، قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت مثله النصف. فدعا له، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بسرة عظيمة. وانتبه إن عمر رضي الله عنه لما جاءه هذا المال فرح لأنه سيسبق أبا بكر في النفقة، قال: سنحت لي الفرصة أن أسابقه وسأسبقه. ها؟ فلما جاء بنصف ماله ما وقع في خلده، ما ظنش أبدا أن أبا بكر سيفعل هذا الفعل. جاء أبو بكر بمال بسر عظيم، قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله، أبقيت الله ورسوله. انظر إلى حسن الظن بالله عز وجل. إن أبا بكر رضي الله عنه كما قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها: أسلم أبو بكر ومعه 40,000 دينار فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنفقها على طعامه وشرابه، إنما أنفقها على الدعوة، على الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الدين وبثه. وهذا من أعظم الأعمال، أن تنفق المال لبث هذا الدين ونشره ولإعانة الدعاة وطلبة العلم وأهله على الدعوة إلى الله عز وجل وجل، وعلى نشر هذا الدين، وعلى تعليم الأبناء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. اعلم أن هذا أعظم شيء تنفق فيه. اسمع إلى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أحسن الناس قولا الذي يدعو إلى الله عز وجل، فمن أعان الدعاة إلى الله وأعان طلبة العلم وأعان أبناءنا على حفظ كتاب الله عز وجل فنعم النفقة، هذه النفقة. فأبو بكر أنفق إيه؟ كل ماله، صح؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولذا فإن العبد إذا كان في حال صحته، إذا كان في حال صحته ليس في حال مرض، وأنفق جميع ماله في سبيل الله فلا يلام، لا يلام، لا يلام على ذلك. إنما يلام العبد إذا كان في حال مرض وأنفق جميع ماله فإنه ربما يمنع الورثة، يعني في حال المرض ممكن هيموت، تمام، أصبح المال ده ما عادش كل المال لك، صار هذا المال لغيرك أو جزء منه لغيرك، فلا يجوز لك أن تنفق أكثر من الثلث، والثلث كثير. يبقى الحديث ده يستدل به الثلث والثلث كثير في حالة إيه؟ المرض. وانظر إلى سياق الحديث، فإن سعد بن أبي وقاص إنما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يظن الموت، هو على الفراش خلاص هيموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه ألا ينفق أكثر من الثلث. لكن إذا أنفق العبد في حال صحته فيستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنفق جميع ماله لله عز وجل فلا يلام العبد على ذلك، فانتبه. إذن قال وإضاعة المال، وإضاعة المال هو الصرف، وقلنا أن العبد لا ينبغي أن يكون بخيلا فيجعل يده مغلولة إلى عنق، مغلولة يعني متكتفة في رقبته مربوطة كناية، هذا كناية، كناية عن إيه؟ عن البخل. ولا يبسطها كل البسط، يعني لا يسرف كل الصرف، فيقعد ملوما متحسرا على هذا المال الذي ضيعه. لربما إن وضع هذا المال في طاعة الله لكان قربة له إلى الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن هذا الحديث لربما يأتي معنا، نعم سيأتي معنا، وهو في الباب الذي بعده، باب المال الصالح للمرء الصالح. باب الايه؟ المال الصالح. الله، هو في مال صالح ومال فاسد؟ أجل، المال الصالح الذي يحصل بالطاعات والقربات ولا يكون محرما، المال الصالح الذي يحصل من الحلال، أما المال الفاسد غير الصالح الذي يحصل من الحرام، ده مال غير ايه؟ غير صالح. يبقى حديثنا الآن عن المال الصالح. يعني واحد هنا يقول ايه، وهنا في لفتة يعني انتبهت لها الآن، لو واحد معاه مال ربوي قول هذا مال فاسد، ما يدخلش معانا في الحديث، ما يدخلش معانا في الحديث. طب أنا معي مال حصلته من الربا، لو أنفقته على الفقراء والمساكين هيبقى نعم المال الصالح مع الرجل الصالح؟ أقول لا، ليس هذا مالا صالحا. أما لحرقه؟ لا، أخرج المال بنية التخلص منه، مش بنية ليه؟ القربة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك فإن العلماء على قولين في إخراج زكاة السارق أو المختلس أو النصاب أو من كان ماله يغلب عليه الربا، معظم ماله مال ربوي، كان يكون عاملا في البنك مثلا، فأصل المال اللي بيحصله يحصله من خلال عمل ربوي، أو أن يكون ماله في البنك وما يأتيه كل العائد اللي بيجيله من إيه؟ من الربا، فهذا مال صالح؟ كلا، هذا مال فاسد، هذا مال فاسد. أما ماذا يفعل بهذا المال الفاسد؟ نقول لا تخرج زكاة مالك، لا تبني المساجد. وإحنا لو قلنا للمختلس والسارق والذي يحصل المال من الحرام كأن يكون عاملا في عمل غير مشروع كتجارة المخدرات مثلا أو المعازف والغناء والرقص وغير ذلك، هذا عمل غير مشروع، أو أن يكون ماله محصلا إياه من بيع الدخان والمخدرات، الدخان خلي بالك السجاير لأنها محرمة، وإذا كانت محرمة فالمال الذي يأتي منها محرم، فالمال الذي يأتي منها محرم، فانتبه لذلك فإنه مهم. طب المال ده بقى غني ومعه فلوسه من حرام، الحج فلان عايز يبني مسجد، نقول ابني مسجد؟ نقول لا، مش عايزين منك مال. ليه؟ أمال هيرمي المال ده في البحر؟ لا، لكنه لا ينبغي أبدا أن يعانى على الإثم والعدوان. يبقى هو سارق، يبقى هو حرامي أو مختلس أو يحصل مالا من المحرمات وأنا خلي الحج فلان صاحب المسجد وأعلي قدره وأرفع شأنه، بل إن شأنه حقير وإنما له غير صالح ولا يوضع في القربات. أما الأعمل إيه بهذا المال؟ يتخلص منه إن أراد أن يتوب، إن أراد أن يتوب. ما تروحش للحج فلان الحرامي ها؟ أو النصاب أو الذي يتاجر في المخدرات مثلا والمحرمات وأنت تعلم يقينا أن جل ماله من الحرام وتقول له هات زكاة مالك، ما تقولوش هات زكاة مالك، هذا المال لا زكاة فيه لأنه مال إيه؟ محرم ومال مغصوب. المال المحرم والمال المغصوب لا زكاة فيه على أرجح القولين لأهل العلم. خلاص، يبقى نعم المال الصالح، الصالح صفة للمال، يبقى المال الحلال مع مين؟ مع العبد الصالح. هنا بيقول سمعت عمرا، عشان نختم، سمعت عمرا رضي الله عنه يعني عمرو بن العاص قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، يعني يعجله صلى الله عليه وسلم، ثم آتيه، أسرع يا عمرو. ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر كده، صعد يعني بص من فوق، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، بصوا كده من فوق لتحت، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، تغنى من هذا الجيش، وأزعب لك زعبة من المال الصالح. أزعب لك زعبة يعني أحصل لك جزءا من المال الصالح، يبقى أنت هتروح الغزوة ديا تغنم وتحصل مالا صالحا، يبقى المال الذي يحصل عن طريق الغزو هذا مال إيه؟ مال صالح. قال وأزعب لك زعبة من مال صالح أو من المال الصالح. قلت عمرو، عمرو كان مع مال يعني كان تستطيع أن تقول غني يعني أسلم وهو غني. فقال عمرو فقلت إني لم أسلم رغبة في المال، أنا مش يهمني المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، يعني يا عمرو إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب رزق ترزق منه مالا وأنت غني معك المال، فخذ هذا المال إذا كان من الحلال لتنفقه في سبيل الله عز وجل. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة حلو، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه، في رواية فنعم المال الصالح مع الرجل أو العبد الصالح، في رواية فنعم المعونة، المعونة هو يعني المال يعين العبد على طاعة الله، صح ولا لا؟ ها؟ سبق أصحاب الدثور بالأجور، مش هم آلم ولهم فضل من أموالهم، لما الفقراء يشتكون الأغنياء بيشتكون في إيه؟ ويعني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم زينا بالضبط، ولهم فضل تفضلوا علينا بأموالهم، يعني استطاعوا بالمال أن يسخروه في طاعة الله ليرفعه إلى أعلى الدرجات، ولهم فضل من أموالهم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. في آخر الحديث رب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فمن أوتي مالا صالحا وهو صالح فليحمد الله وليسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل وليتقرب به إلى الله تعالى. نقف عند حديث أو عند باب جليل جدا فيه حديث طيب بإذن الله عز وجل إن قدر الله جل وعلا لنا في الأسبوع القادم بإذن الله، وهو باب طيب النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.